قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في العتمة والصبح. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا. صدر مالك رحمه الله هذا الباب بحديث ابن المسيب أبي سعيد رضي الله تعالى عنه سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ومعلوم أن سعيد بن المسيب لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هو مرسل، لكن جميع مراسيل سعيد بن المسيب كلها موصولة، وقد جاء موصولا عند مسلم، فالحديث في صحيح مسلم متصل، فيكون هذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب متصلة، فلا غبار على سنده. يقول صلى الله عليه وسلم الفرق الذي بيننا وبين المنافقين او بين المؤمن والمنافق صلاة العشاء والفجر، والرواية الاخرى اثقل الصلاة على المنافق العشاء والفجر، وفي رواية اخرى كما جاء عن مالك لا يحضرونها او لا يستطيعونها او نحو من ذلك. كلمة او نحو من ذلك من الراوي تحفظا على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجري على ألسنة الناس او كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يعقب على ما قال رسول الله بقوله او كما قال، مخافة ان يتزيد او ينقص عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي تحفظا فيما يرويه، مخافة ان يشمله حديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان الجمهور يتفقون على جواز نقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى من عالم بمجريات الكلام لا يغير المعنى لا لكل انسان يأتي بما شاء من الالفاظ، ولكن من عالم باساليب العربية ويعبر عن المعنى الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يخل بالمعنى، اما العامي فلا. فعلى هذا يقول صلى الله عليه وسلم الفرق الذي بيننا وبين المنافقين، اذا ليست هناك علامة مادية طابع يختم به او لون يشكل فيه، ولكن في الاعمال، وكما يقولون النفاق قسمان، نفاق في العقيدة ونفاق في العمل. فالنفاق في العقيدة هو ان يظهر المنافق خلاف ما يبطن في الايمان، اذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا، واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معه، هذا هو نفاق الايمان. ونفاق العمل هو ان يكون مؤمنا حقا لكنه يرائي الناس في ظاهر امر، وهو اقرب الى الرياء منه الى النفاق، مرحلة بين الكفر او بين النفاق الذي يخرج من الملة وبين حقيقة الايمان الكامل. وهنا اولئك الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم فارقا بين المسلمين وبين المنافقين حضور العشاء. لماذا؟ لأن المنافق يراعي الناس ظاهرا، والعشاء والصبح في الظلام ما حد شايف أحد، من جاء ومن لم يجئ يختفي أمره. أما الظهر، أما العصر، المغرب، فهذا أمر مشاهد للناس، من تخلف يحسب عليه. ولذا كان أبو سعيد الخدري يقول: وما رأيت يتخلف عنها إلا منافق بين النفاق. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم بيان العلة، وأنها فارق بين المسلم والمنافق لثقلها. أثقل الصلاة على المنافق الصبح والعشاء. لماذا؟ لأنها تأتي في حالة راحة وكمال استراحة. العشاء بعد عمل وعناء وتناول الطعام فيدخل فتسقط عليه العشاء، والصبح وقت متعة النوم ولذته واسترخاء جسمه، فيثقل عليه أن يخرج من فراشه ويتوضأ ويأتي إلى المسجد ويصلي، كل هذا ثقيل عليه. ولقد بين سبحانه وتعالى عظم الصلاة وأنها فعلا كبيرة في قوله سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ومن هم الخاشعون؟ منافقون؟ لا، لأن الخشوع أثر لمراقبة الله سبحانه، والخشوع أثر داخلي للقلب. فإذا كان القلب مرتبطا بالله هو الذي يعتريه الخشوع، أما إذا لم يكن مرتبطا بالله فلا خشوع ولا شيء. والعبرة بالقلب لا بالجوارح، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يصلي وإذا به يعبث في الأرض، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم وقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فإذا لم يخشع القلب الجوارح ما، لأن السلطان ليش؟ السلطان في الإنسان للقلب. فإذا خشع القلب هاب بالخشوع على جوارحه، وإذا لم يخشع لا تتأثر الجوارح بشيء. وسلطان ذلك كله وجماع أمر هذا: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وصدق الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إذا صلح القلب صلح الجسم كله حسا ومعنى. سليم القلب سليم الجسم، ومريض القلب يبقى صحيح الجسم مريض الجسم أيضا. وإذا الطبيب أول ما يكشف على إنسان يكشف عليه القلب أولا، لأنه مركز كل شيء، صحة البدن وسلامة الدين. فالمنافق مريض القلب، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فلمرض قلوبهم ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى. ومن هنا ليس هناك من دافع يدفعه لأن يأتي للعشاء والصبح، لأنه ليس هناك مع الناس علاقة، لأن ظلام الليل يسكن، وليس هناك ارتباط مع الله حتى يأتي لوجه الله. إذن هذا الحديث مؤشر خطير لعامة الناس في قضية العشاء والصبح وخطورة التساهل فيهما. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ترتيب الحفاظ عليهما في خصوص العشاء بقوله او بكراهيته النوم قبلها مخافة ان تضيع، وفي الصبح كراهية العشاء الحديث بعدها اي بعد العشاء مخافة ان يضيع الصبح من طول السهر. ولما جاء في بعض غزواته وعرس في اخر الليل وعرف ان الاجسام تجهد وخشي الصبح قال من يكلأ لنا الفجر، اخذ بالسبب للتنبيه على الفجر حتى لا يضيع. وان كان قدر الله مضى ما استيقظوا الا على حر الشمس، ولكن ليبين لنا صلى الله عليه وسلم لو وقع لنا مثل ذلك ماذا نفعل. فكذلك ايضا لو ارغم انسان على سهر او ارهق بتعب وخاف على فريضة من الفرائض الخمس عليه ان يعمل احتياطا، ينبه من يوقظه او يجعل وسيلة كما اشرنا ساعة وبجرد ولا ساعة بالتليفون، كل ذلك من الوسائل التي على الانسان ان يحتاط لها. واذا عمل الانسان ما في وسعه الباقي على الله، خرج من عهدة التكليف. اما ان يسهر فيما يسهر فيه ثم يضيع الفجر فهذا ينبغي ان يحفظ كل انسان هذا الحديث. الفرق الذي بيننا وبين المنافقين حضور العشاء والفجر، يجب ان يكتب هذا الحديث ويعلق في كل بيت، يجب ان يحفظه كل انسان في بطاقة ويحملها في جيبه مخافة ان يفسق عليه هذا الحديث عياذا بالله، لا اعتقادا ولكن عملا تقصيرا اقل ما يكون، لا يكون في الصورة مع المنافقين يفسق عليه هذا التصوير. وان كان هناك فرق ادق وهو انهم لا يستطيعونها بخلاف المسلم والحمد لله يستطيعها، ولكن الشواغل تجره اليها فليتخلص من هذه الشواغل. ولقد جاء في اخر الباب عن عمر في ولد الشفاء كان قال ما حضرت ما شهدته في الصبح، قالت قام طول الليل يصلي فغلبته عينه. هل قال عمر جزاه الله خيرا قيام الليل؟ لأن اشهد الصبح في جماعة احب الي من قيام الليل. لا، ينام طول الليل ويحافظ على الايش؟ على الفجر في جماعة. سبحان الله، قيام الليل لا يغتفر له، لا يغفر له فوات الجماعة في الفجر. طب والسهر على الورق ولا على الثاني يا جماعة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. لو قلنا مفتاح التلفزيون في يدك، مفتاح الفيديو في يدك، لكنه غز يدخل البيت، إن استطعت أنت ما يستطيعون. ها بالحزم، شدة الحزم تدفع الحزمة. لا، جرب هذا. الى الان بعض اشخاص لم يدخل تلفزيون في بيته، وهذه مقدرة، لكن اين الاولاد؟ عند الجيران، الا من عصم الله وهدى له اولاده. هذه اكبر نعمة في الوقت الحاضر، والله اعظم من مئات الملايين التي يدخرها بعض الناس، ان يرزق ذرية صالحة تطيعه في امر دينه. اظن الشاعر بيت يقول نعم الاله على العباد كثيرة واجلهن نجابة الابناء. احنا نقول هداية الابناء، النجابة عامة، يكون نجيب في صنعة، في تعليم، في ادب، في كل شيء، لكن احنا يهمنا الاخص هداية الاولاد. اذا هدى الله لك اولادك فثق بأنك سعيد في الدنيا وفي الآخرة. على كل يا اخوان، مالك رحمه الله بعدما بوب فضل الصلاة الجماعة على الفرد، حتى لا يظن ظان ان المسألة مسألة مفاضلة فقط، يقول لك احذر، فان الامر خطير. ترك الجماعة في العشاء وفي الصبح علامة المنافقين، فهل ترضى ان تحمل تلك العلامة؟ ولنفرض انك مؤمن تقي نقي وفيه بطاقات توزع، بطاقة مسلم وبطاقة منافق، وفيه وليمة اقيمت للمنافقين، تقبل تخش الوليمة ببطاقة منافق؟ ها؟ ترضى؟ لا والله. اذا مجرد الدخول تحت هذا الشعار يجب ان نفر منه. اعتقد ان الكلام في هذا كثير، ونحن الان في معرض بيان ما ساقه مالك لحرمة العشاء وحرمة ايش الصبح في جماعة، وسيأتي تتمة الكلام في اخر الباب ان شاء الله. نعم.